الناس قبل العز ربيا سر قومي خلاص والبنود زغري تجيب الضاش والخيل عكسا والدنيا فوق نحاس والدنيا تحديك في ساحة خط الساس والخيل عكسا والدنيا بوق حاس السودان خلاص سر قم دوار السودان خلاص سر قم دوار شد سواد تاني وشيد المدراس شد سواد تاني وشيد والخيل كساب الخيل قبل العزرب والخيل كساب الخيل من آخر الجنوب لعبر الضرب والخيل تساب الخيل من آخر الجنوب لك عبر وصدي يا شجر الهشاب يمشي بحر والظالم وقع يا سر ذا وجران Yeah, I know.